إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، محسن توفيق، جمال إسماعيل. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. ماذا يريد بنا إبراهيم؟ يريد بنا الخير يا آزر. الخير؟ هل صدقت يا أمه؟ وأنت أول من يعلم أنه صادق يا أباه. بل هو كاذب، عاق لأبيه، جاحد لآلهته. يا آزر، أنت تعلم أنها ليست آلهة، وإنما هي تماثيل، أصنام تصنعها بيدك. كنت أول من يقدسها ويركع بين يديها كلما صنعت أحدها، فماذا ذاك؟ كنت أراها بعينك وأعين آبائنا، وكم من مرة سألت نفسي وأنا أراك تقطع الأخشاب وتشقها وتجسدها وتحفرها في أي هيئة تروق لك، حقا تلك آلهة؟ ما سمعت منك إلا تراتيل وصلوات ودعوات. تباطيل حفظتها منذ وعيد. كنت أكثرنا خوفا منها ومن غضبها. بما وقر في نفسي من الخوف والفزع، وما أراه في الهيكل من عقاب لمن يتهم في طاعته لتلك الأصنام. واليوم ألا تخافين من العقاب؟ ذهب الخوف والفزع. كيف؟ أبدلني الله به أمنا وطمأنينة وراحة ورضا. خدعك ولدك. بل هداني وأرشدني إلى الحق بما جاء به من ربه. سأقدمك بنفسي قربانا ليعلم الناس أن آلهة آزر أحب إليه من امرأته وولده. أنت لا تحب إلا نفسك وصنعتك. نعم، أحب نفسي وصنعتي، وما آلهتي إلا صنعتي، ومن يعبدها ويقدسها فكأنما يعبدني ويقدسني أنا، ومن يكفر بها يكفر بصانعها وأنا الصانع. توشك أن تجعل من نفسك إلها يا آزر. ولم لا؟ أنا الذي أصنع ما يعبدون. إذن فقد صدق نبي الله إبراهيم، لا يستحق أن يعبد إلا الله الواحد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر الدين. صدق الله العظيم. أهران، لبيك يا بتاه، خذها إلى الهيكل. أخذت أمك إلى الهيكل يا هاران؟ ليعلم إبراهيم وسارة وكل من تسول له نفسه أن يجحد بآلهتنا أن ليس له كرامة ولا شفاعة. إنها أمك يا أبا لوط. وإنها لآلهتنا يا أم لوط. هارون، عليك أن ترى أمك سجينة في الهيكل. غدا عندما تشرق الشمس المقدسة أطلق سراحها. بورك فيك يا أبا لوط. نعم، ستباركني الآلهة عندما أطلق سراح العجوز بذبحها قربانا للآلهة التي جحدت بها. تذبح أمك؟ وكل من يصدق إبراهيم أو يجلس إليه أو إلى زوجته أختك، فلا تجلسي معها بعد اليوم، وإلا سحبتك وسجنتك وذبحتك مع خالتك يا أم ولدي لوط. عجوز بيت آزر، مرحبا بك في سجن قرابين المعبد. اركعي للآلهة. لا أركع إلا لله الواحد. ستركعين وسترقصين مع الصبايا حاملات القرابين إلى أن يحين موعد التقاء عشتروت، زهرة السماء، ربة الحب والنشوة والعطاء، بمردوخ، رب القوة والعنفوان والفناء، وأذبحك قربانا أنت وولدك وزوجته الحمقاء. مرحبا بقضاء الله، رب الأرض والسماء. ظننتك أعقل الناس يا آزر، فإذ بك أكثرهم جهلا وطيشا. كيف يا رأس الكهنوت؟ ماذا يقول العامة والغوغاء عندما يعلمون أن آزر كبير الصناع وأمهرهم في صنع التماثيل الآلهة؟ ذبح امرأته العجوز. سيشيدون بي ويمدحونني إذ آثرت آلهتنا على امرأتي. كلا أيها الرجل المخدوع المغتر بنفسه، بل سيقولون لماذا قتلها ولماذا كفرت بالآلهة وهي امرأة صانعها. لابد أنها فكرت فيما يزعم ولدها ورأته على حق. وإذا فتحت على العامة باب التفكير فتحت باب الفتنة. وها نحن نغلق باب التفكير بقطع رأس من يفكر. فمن الذي فكر بادئ ذي بدء؟ ومن الذي فتح ذلك الباب أول فاتح؟ أليس هو ولدك إبراهيم؟ لذا رأيت أن أبدأ بأعز الناس لدي، أمي. ليس أعز على المرء من رأسه هو الذي يحمله بين كتفيه، فابدأ به هو، لكن ليس علنا حتى لا تفتن الناس به. صدقت يا رأس الحكمة. خذ امرأتك واحبسها في دارك وتدبر للخلاص ممن فكر ودبر وفتح باب الفتنة. يقول إبراهيم: فليكتم كل منكم إيمانه وليحرص عليه، وليعلم أن الله الذي أرسلني بالحق هو الحق، وأنه تعالى لن يخذلنا أبدا، وأنها محنة ليس لها إلا الصبر. يا نبي الله، إنهم يدبرون ليأخذونا فرادا واحدا في إثر الآخر، ولو تركناهم حتى يقتلوها لن يبقوا على أحد منا. يقول إبراهيم: إن الله الذي خلقنا قدر الآجال ولن تموت نفس وفي أجلها بقية. يا نبي الله، أرى أن ندبر حيلة نستنقذها بها قبل أن تشرق الشمس. يقول إبراهيم: دعوني وما يأمرني به ربي. يا عماه، أسألك بحق الرحم والقربة أن تصفح عنها وتطلق سراحها. اطلاق سراحها في يد ولدها إبراهيم. احبسني وأطلق سراحها. أنا لا أحبس إلا من كفر بآلهتنا، فهل كفرت بها؟ يا عماه، إن خالتي مريضة ولا تحتمل الأذى. دعين من خالتك وأجيبي، هل اتبعت إبراهيم وكفرت بالآلهة؟ أم لازلت على ديننا؟ لازلت على ديننا الذي فطرنا الله عليه يا عماه. لست عمك، وقد بريت منك، وسوف آمر زوجك ليحبسك مع خالتك الكافرة بآلهتنا. لقد بريت منك ومن آلهتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. هاران يا نصير الآلهة وحارسها وقاطع رؤوس من يكفر بها، هل تقبلني لك زوجة وخادمة؟ ونحوه فرقته وفرقني منذ تبع إبراهيم. اليوم أطلبك من أبيك. وماذا تقدم لي من هدية العرس والزفاف؟ كل ما أملك. لا أريد ما لا تملك. ماذا تقصدين؟ أريد سارة وأختها جاريتين لي. سارة زوجة إبراهيم وملك أم ولد لوط؟ فإذا علمت أن ولدك وأمه كفر بالآلهة وتبع إبراهيم، فماذا تفعل؟ أذبحهما بيدي. فقد علمت، فاذبح. يقول إبراهيم: جهزي طعاما يصلح قربانا يا سارة. قربانا للآلهة؟ للأصنام؟ يقول إبراهيم: جهزي الطعام ولا تسألي. يا خليل الله أبشر، سترى النور مقاما، فاضرب الأوثان والأصنام واجعلها حطاما، نارهم حولك صارت لك بردا وسلاما، فصلاة وسلاما يا خليل الله. أبو الضيفان. قصة إبراهيم عليه السلام، تأليف أشعار عبد السلام أمين، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا خليل الله.